قوله فكل نص، فكل نص الى اخره. الفاء فاعل فصيحة، وهذا في الحقيقة جواب عن عما تمسك به المعتزلة من النصوص الدالة على الحدوث، مثل إنا أنزلناه في ليلة القدر، أصبح قبل منا ما كنا منزلين، ما حدوث، إنا نحن نزلنا الذكر. والمراد من النص الظاهر من الكتاب أو السنة، مو مثل أصول الفقه النص ما ازداد وضوحا على الظاهر، هذاك لا يحتمل التأويل. وقوله للحدوث دل، أي دل على حدوث القرآن، فاللام بمعنى على، والألف في دل للإطلاق. وقوله أحمل إلى آخره خبر المرد الذي هو كل، والرابط محذوف، والتقدير احمله، احمله على اللفظ الذي قد دل إلى آخره. وقوله على اللفظ أي على القرآن بمعنى اللفظ المنزل على نبينا صلى الله عليه وسلم، المتعبر بتلاوته، المتحدى بأقصى صورة منه. والراجح أن المنزل اللفظ ورد المعنى، يعني سيدنا جبريل نزل باللفظ والمعنى معا، هذا بأول أصول الفقه بالله، فهو اسمه للفظ والمعنى جميعا. وقيل المنزل معنى، وعبر عنه جبريل بألفاظ من عنده، قيل هذا لا، ما لا, لا جبريل ولا غير جبريل، جبريل له جرائر في تأليف حرف مع حرف أبدا. وقيل المنزل المعنى، وعبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بألفاظ من عنده، لكن التحقيق الأول، لأن الله خلقه أولا في اللوح، اللوح المحفوظ، ثم أنزله في صحائف إلى سماء الدنيا في محل يقال له بيت العزة في ليلة القدر. إنا أنزلناه يعني جملة في ليلة القدر لبيت العزة، كما قال تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، ثم أنزله على النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا بحسب الوقائع. وقوله الذي قد دل صفة للفظ، والألف في دل للإطلاق، والمراد الذي قد دل على الصفة القديمة بطريق دلالة الالتزام، بطريق دلالة الالتزام كما تقدم. والحاصل أن كل ظاهر من الكتاب والسنة دل على حدوث القرآن فهو محمول على اللفظ المقروء، سواء المقروء لنا أو قرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قرأه جبريل، أو كتب في البيت العزة في الصحائف أو في اللوح المحفوظ، كل هذا مخلوق، لأن اللوح المحفوظ مخلوق. أيوة. معنى الكلام النفسي مثل ما شرحنا لكم إياها بالدرس الماضي، شو المبنى الجولة اللي كان عايزينه، شو بتقول؟ حكى، ما بعرف شو حكى، ما بعرف أي كلام، مو باللغة الفرنسية، ضمن ما بعرف شو إيه، ما له غير كذا عايزينه بالشام، بقول له قال قول أعطيني كاسة مي. المعنى اللي هو في نفسك تغير من هذا الرجل، قال لا، فالكلام النفسي مو ألفاظ ولا لغات، وبتلتغي اللغات بين المتكلمين إذا تعطل اللسان، إذا تعطل اللسان عن كلام هذا خلسان في لغة الأخراس اللي بيأشرون المعنى في نفسه، وهذا عربي بيفهم عليه الأخراس الفرنسي بيجعل بيفهم بيجعل الحلوي لا، شو عرفي؟ أيوة، ما دخلنا بشخصية، في إشارات، هلا تأكل، أم هي إيه؟ تشرب، رفع راسك، يعني لا، وجات العالم كله وحدة، أيوة، أما نعم أو وي، لا أو نو، هون الألفاظ اختلفت، والمعنى واحد، أيوة، فهو محمول على اللفظ المقروء ده على الكلام النفسي، لكن يمتنع أن يقال القرآن مخلوق بك مطلقا حتى ما العالم يتوهموا أنه كلام الله النفسي، يمتنع أن يقال هذا إلا في مقال التعليم كما سبق. لذلك الإمام أحمد كان يطلب يقول أن القرآن مخلوق ويرفع عن حاله هذا البلاء والتعذيب، طالما الكلمة هي إلى مخرج وإلى معنى ثاني، لكن خشي على اعتقاد العامة. لما أنا قالت في ترجمة الإمام أحمد الله يرضى عنه، وبترجمته بحث هذا ببعض الكتب، التفت بعضهم قال لك ما تقول خلص حالها من هذا ابو ولا منفذ، هيك الان وهيك الان المدرسه وشوف هالناس اللي واقفين برا معبين الشارع معبين عم مسلم شو عملوا الأحمد إذا الحمد لله حتى يعتبروا؟ قال له أنا أقول قرب العقيدة ناس تأخرين يموت ويمكن أخذ اللمس من بشارة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مرة عبده كل هالدنيا بشر أحمد في الجنة ولا بلوى تصيبه الله يرضى عنه اللهم ارفع عنا بلاءك يا رب لا تبتلينا بعقائدنا ما لا نستطيع. قرأت بكتب التاريخ هذا ابن كثير عن باب التاريخ لابن كثير بعد ما خلصت انا اصل قراءتي في التاريخ الكامل ابن كثير هذا قريته من اول لاخره ابن جبع اليسار وفى الرجل قاسم ما دخل سن يمكن 529 الله اعلم او 629 الان راح عن بالي اقل 100 سنه الله يرفع عنا الشعب بدأنا نخرف وننسى كل شيء. طيب شو بقى بعده شو صار بين أمي الإسلامية والأفرنج والقرون الوسطى صارت هجمة الصليبيين وتتار طريقها دور تبيش مين عنده مؤرخ تاريخه بعد بين أمي كثير بعد منه 200-300 سنة ما بعرف عمل أرى فيه الفقرة ليها من بعد الكلام وصلنا إلى مقام تم استولى بعض الشيعة على المسلمين وفرضوا عليهم سبابة أكبر المعمار على المنابر هي أريتها بالعادة هي بكثير ما أعرف إذا كنت حافظت عليها مطلع طلع الخطيب لما بدأ بالخطبة لما بده يوصل للكلمة بكي بكى بكى بكى بكى حتى كاد العلم يوشع عليه. شو بيقولوا لي بعض الناس هذول يا سلفية أنا إذا عمل الله أطبق الحية واحدة عكس بس عادوني ممكن تقنعوني قولك إلا غلطان ومش بعملها شخصية كبيرة كثير ما ردي عليها أخي ليش جامد على النصر هذا ما عم تغيره هيك كان الرسول بدعة هاي شوي بدعة المقدمة تبع الخطوة الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله وعلى الله مع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي فهمنا هيك جبنا لعب هيك هذا السلفية بيقولوا وروحي لعن خطيب سلفي ما بتلاقي بيبدا معروف عنه العباره اللي ماخوذه من سيدنا رسول الله ان الهدي كلام الله وخير الذي هدي رسول الله هي بيبداوا فيها لكن بعدين هذا الكليشه هي ما يجيبوا منها شيء عرضني بعضهم قلت له حبيبي هذه عقيده بينت لك خلاصة وعصارة ما اختلف عليه سلف قادم الصحابي واعطيناك نهايتها بالتربي ابو عثمان وعلي وبقية الستة من الستة بقية العشرة ثم يتبايعوا نبيها تحت الشجرة ثم عن عمي نبيك حمزة العباس ثم عن الحسن والحسين ثم عن السيدة خديجة ثم عن السيدة عائشة ام المؤمنين. يعني نحن ما حطينا في قلوبنا حقد على لا اهل البيت ولا الصحابي وبعدين الستة زيادة وعلى الأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين أنا غير هدول. إجاني شخص هم الله فوق السالم قال لي أئمة هي الأربعة قلت له يعني إشارك الأربعة تدلوني بأكفاني قال لي لا أمولك أنت فهمان علي شو أردت في غير الأربعة الأوزاعي اللي ابن سعد وسفيان الثوري وسفيان ابن عيينة وفلان وفلان تلقوا على راسي بليتهم بس مريد مزاغبني الآن أنا عم أتمشي العامة لهلال موجود وإذا فتحت الباب لغير الأربعة ما بعرف مين بيدخل ما أنت لا ترضى بي خلينا مسافرين وصنصرين سكت ما عاد حكى ولا كلمة بجوز ما عجبته ما عندي يصلى عندي يستفك ما يسأل عنه قلعوني اني انا على غلط بس فرجيني بها فاتحة فاتحة فاتحة فاتحة والقرآن عم يقول فقروا ما تنسر بالقرآن هلا انه الفاتحة لك القرآن كله تتكرر تتكرر ما بقى في اشكال ما يقدر رابع اسأل الله ان يثبتنا على الهدى وان يرينا الهدى الحق حقا ويرزقك اتباعه. خلصنا من الصفات الواجبه. تدريجي ينتقل للجائزة في حقه تعالى، حط معترض بين الواجب وجائز المستحيل، والمقام المستحيل تأخير. لكن قدمه هنا بالتفصيل لأن الكلام عليه مجمل. قال ويستحيل ضد ذي الصفات في حقه تبارك وتعالى ككونه في الجهات. ذي الصفات يعني هذه الصفات التي هي العشرون من الوجود إلى إيش؟ متكلمون كونه متكلم أصلا إلى عشرين. يستحيل الضد. وجاب مثال كلومي في الجهاد مشان هدول الظاهرية منهم من بيقول الله بالسماء إنه ليش أنتم من في السماء أنه طيب والله معكم أينما كنتم ألاهي مؤولي. طيب ليش المؤولة هذيك مؤولي؟ يحكي لي واحد حكاية حلوة والله سكين حكى فيها. أفز واحد بسعودية وقف بعد صلاة الجمعة من المشايخ يلي ماشيين معه في كبير الناس وألقى كلمة يعني مثل الدرس للمصلين بالعقيدة وفخمون انه الله في السماء وعرب كذا هي هنا هالأمر. جاء العلم انه طالب الظاهر المرفق قال له إزاج بتحب اني اسكر لك شو فهمت عليك حتى أكد حالي جاء الاسلو وعلى السيغ العبارة مثل ما هي. المهم عادوا كلامه أقريم ويدي متعتبرين. قالوا بقى بس أهم بسألة أنه الله في السماء مو هيك أنت قال لك يا أكيد خلاص ما في كلام. سؤال ثاني إذا أمرت قال فطر قال السماء مخلوقة لما هم مخلوقة قالوا أعوذ لا استغفر الله حسبنا الله لا حول ولا قوة إلا بالله وهرب ما عاد هرب. كان الله ولم يكن شيء لا مكان ولا زمان. هي صعبة على تصورها. تصورت فيها لما تصورت فيها بصورت لها بتصور ما في زمان بصورة ما في مكان بصورة. الله يرضى عن الإمام الغزالي من بيحكي على الزمان على المكان. قبل رح نحكي على الزمان. الزمان شو هو الزمان؟ حركة الفراغ مصبور ما غلط لو وقفت الحركة ما بقى. هلا ممكن انت بتسوق سيارة عم تدعس على 120 ممكن تخفف البنزين لحظة. لا عقرب بدل 120 أشار 115 110 تدريجا شوي ورا شوي تتخبط السيارة كلها. طيب إذا هالكرة الأرضية اللي عم تفتح حول نفسها خففت بنسبة ضئيلة جدا بال 24 ساعة خففت أو سرعت 5 دقائق طلعت الشمس على بلاد بريطانيا ما بيقول لك الا هو جرينيتش. اساعد بريطانيا انه الساعة تبع جرينيتش يلي مدة 10 سنين سمعت انا عم يحنوث فيها انه مضى عليها قرن ثاني وهي ساعة مضبطة بتقني ما فرقت ولا ثاني لانه حاطين باماكن مثل ما وصف لي درجة الحرارة ما تتغير لانه المنظور اذا كان طال شو بصير بالساعة بتقصر. الله يرضى عليك. إذا البندور طال الساعة بتقصر. وإذا كان البندور قصير الساعة بتشطح بتسرع. وهذا معدن وبالحرارة المعدن بتمدد بالبرد حاطينا بمكان درجة الحرارة ما بتغير أبدا. ومئة سنة وليل هلا ما بنعرف قديش صار الماضي من هون. تخيل الكرة الأرضية شو هي؟ بتبطئ. أرسى كان اللي بيقولوا تفاجأنا اليوم بأننا وجدنا ساعة بيج بين سبقت 5 دقائق. كيف عمي ما سبقت 5 دقائق انفلوا من الوجود بحياة الكرة الأرضية. إذا الزمن حادث ما الله قال عن أهل الجنة لا يمسوا فيها شمسا ولا زميرا لا يرون فيها شمسا ولا زميرا. ما في حركة فلك. تعرض مع فلان في 1,000,000,000 سنة واحدة وياه مبسوط ما لك عم فاشل مضى من الوقت ما نعرف. هذا من حيث الزمن. من حيث المكان شو عرف المكان يا شيخ حسان؟ الفراغ الموهوم. شو بنات الموهوم؟ هو يبقى جولي بيجيب الدنيا سيأتي او اتى ما بعرف انا نسيت وين مكانه. اجا شو هذا الفراغ الموهوم؟ الفراغ الموهوم المكان هو الفراغ الموهوم. لماذا؟ قال وعن موهوم. قال قيل لأنك تتوهمه فراغ، هو ليس بفراغ، ملان هواء. هذا هو معتمد. ثم ألف والمحققون على أنه توهموا أنه أمر وجودي وهو أمر عدمي. شو معنى عدمي؟ هلا بعد ما نوصل لكلام الغلابي، قالوا قالوا أنتم ليس عندي مقدرة، صار عنده استعداد. قالوا هافة الفلاسفة الإمام الغزالي مع مكاني، اكتبوا اكتبوا يا أخي اكتبوا انسخوا. شو قال هلا بطلع أنا لهون، هذا هي على الكرسي، إذا تجاوزت هالقلب هذا تبع الكرسي هو في بصدم بجسم، هذا جدار وراءه فراغ، وراء الفراغ جدار، وراء الجدار فراغ، وراء الفراغ جدار، وهكذا حتى دون الكرة الأرضية. مظبوط؟ بس في أول دورة أما إذا شيء خط مستقيم بدور عن الكرة الأرضية إيقا دور نمشي للسماوات، السماء الأولى فوق أخرى، بعدين الثانية، بعدين الثالثة، بعدين النجوم، بعدين بعدين بعدين العرش، وبعدين نهاية ما خلق الله نهاية العالم. العالم مو مخلوق، المخلوق متباعد. طيب نقطة، ما بقى لا فراغ ولا ملاء. هذه العقل بده يسلم فيها، لكن الغياب ما بيحسب يصورها. من هون انتقدت القاعدة تبع الرياضيات بالهندسة. شو هذا الخط المستقيم؟ ما لا نهاية له في الطرفين. هذا ما في خط مستقيم لا نهاية له. بدك تصل لنهاية ما خلق الله، ما في لا ملاء ولا فراغ. يقول الإمام الغزالي هذه مسألة أنت تصورك يحجم عن هذه، أنك ألفت فراغا وملاء ما ألفت غير ذلك، لكن العقل يفرض ذلك لأنه كل شيء مخلوق والمخلوق له نهاية. عم نسمع جديد هاي كلام الإمام الغزالي، عم نسمع جديد هلأتي بهدول اللي عم يلاحوا الفضاء الخارجي وعم يكتشفوا. قال بالفضاء في تمدد. شو في تمدد؟ وين في تمدد؟ هيك سمعناهم عم يزيدوا هدول اللي عم يشوفوا رادارات وعم يكتشفوا، قال الكترون وما بعرف شو بيسموا كذا وهي واشياء عم تتوسع، الكون عم يتوسع، اصبح كان محدود عم يتوسع، اعترفتوا. وين؟ هذا ما توصل اليه الان. تعالوا ننزع القران، يا ربي تعال لنا وتعلمنا. والسماء بنيناها بايد وانا لموسعون. هو واسعون في آية ثانية، إن الله واسع عليم، واسع يعني كرمه واسع، أما هنا موسع عم يوسع غيره. أيوة. فقبل أن يخلق الله المكان والزمان، وين كان؟ لا في مكان ولا في زمان. وهيك نسأل غير هيك، قبل خلق المكان كان في مكان؟ إذا ما كان في مكان، طيب خلق المكان ثم انتقل إليه؟ حشا وكلا أن يصيبه انتقال وتغير وتبدل، وهو الآن على ما عليك. أيوة. هي كل تفسرت لكم كلمة كلا، ليش وزعتها بالذات شويين؟ لأنها من أعوص علم الكلام علم التوحيد، ودول الظاهريين ما بيقبلوا مني هالكلام أبدا، ما يسمعوا التسجيل تبعي يمكن بيكفروني. معطل معطل، عطلت الله عن الجهة. ولا لي ربي حسبي الله بكفين. ويستحيل ضد ذي الصفات في حقه الكون في جهاته. قوله ويستحيل إلى أخي، هذا شروع في ثالث الأقسام المتقدمة في قوله فكل من كلف شرعا وجب عليه أن يعرف ما قد وجب الواجبات لله، والجائلة الثاني والممتنعة الثالث. ألا شعب الثالث مع أن رتبته الثالث قدم. فهذا هو الاسم الثالث في الإجمال السابق، وإن كان ثانيا في تفصيل التفصيل. هلا هو نحن عم نحكي بالتفصيل، باب المستحيل، بعدين بيقول بالأخير ويجاهز في حقه ما أمكن إيه بدنا دام أمكن رزقه الغنى، وشو بيقول بعدها؟ ومنه أن الغرب الأبصاري لكن بلا كيف ولا إصعاري للمؤمنين، ثم تقول منه إرسال وجميع الرسل، كل هذا جائزات في حقه تعالى. جائز التفصيل عليه واسع، لذلك قدام المستحيل لأنه متصل بهالبيت، وجائزا في حق صاحب بيت واحد بالمستحيل. وحينما أخر الجائزة في التفصيل لطول كلام عليه، ولا شك في علم استحالة هذا القسم من وجوب القسم الأول له المعنى. إذا علمنا وجوب اتصافه بالقدرة استحال اتصافه بالعجز، وهكذا. وإنما تعرض له المصنف طالما معروف من الوجوب، خلاص ما في حاجة نذكر الاستحالة، معروف الإطلاق بذات الالتزام، ليش تعرضه؟ وإنما تعرض المصنف على طريق القوم من عدم اتفاقهم بإدارة الالتزام، لأن العقيدة إذا سبق لذهن أحدنا غفل عن الالتزام واعتقد نقيض ما كان معتقدا وجوبه يكفر. إذا يصرح لك ولا بدلالة التضمن، ما بيكتب لا بدلالة الالتزام ولا بدلالة التضمن. إيه هذا بالمنطق، ما بعرف صح لكم ياها. شو تعرفوا دلالة التضمن دلالة الالتزام؟ تعرفوا ما بتعرفوا دلالة الالتزام؟ عمو إذا كان كلمة يلزم منها كلمة ثانية، إذا كان هلأ نحن شوي كنا قاعدين في مكان ما، إحنا بعدنا وإذا به طلعنا طلعة فضولية، ما عرفنا من طريق أول من طريق بعدين. إذا صاحب البيت طلع له غرض مفقود، شو بيقول؟ واحد من الحاضرين سرقوا هالغرض. مهم قد يكون الغاية مو مسروق، لكن قد تختلف بين عمله المسروق. جاء آسيا كان طاهر ما بيعمل أفلام فلاني أفلام، شو قالوا بعدين؟ عماد من وداع عماد عرفتوا أبو ناصر يفتفت واحد يقول ما ليش أنت ما كان موجود. فكلمة ما كان موجود هذا تصريح في عدم وجوده، لكن تصريح بأنه ما راق، لكن دلالة الالتزام ما بصير يسرق اللي نوجد. هي دلالة الالتزام، فاهمين؟ لك إذا لم يوجد المطلب أولى ما سرق. وجب لله عز وجل شو القدرة استحل الحجز بلا الالتزام. الوجود واجب، يلزم من وجود من وجوب الوجود من جواز. هلا أنا وإن جائز الوجود يلزم منه القدم والبقاء؟ لا، الوجود لا يلزم منه القدم ولا البقاء، أما وجوب الوجود يلزم منه القدم والبقاء بدلالة الالتزام. من هي دلالة الالتزام؟ إذا أن واجب الوجود، شو تعرف الواجب؟ ماذا يتصور في العقل عدمه؟ إذا أن حادث مما يحدث كان عدمه، شو أنتم ما بتصور عدمه؟ إذا هي دلالة الالتزام، وجوب الوجود تستلزم القدم والبقاء. حتى والمخالفة للحوادث، هي دلالة إيه؟ التزام. شو دلالة التضمن؟ إذا قلت لكم نحكي مثال سهل، كيف انتم تعرفوا مساحة المربع؟ ما نعرف، ما نعرف. إذا الأستاذ علمنا دقيقة وقلت أنا تلميذ بالصف الرابع الابتدائي أو الخامس علمني هندسة كيف آخذ مساحة المربع، ورجعت لعند أبي كان مسكين تعبان ومعفان شلون بده يجيب مهندسين ياخذون مساحة بيته المعمى، إنه أنا بيتي بدي بيعه بدي أقول هذا 100 متر مربع على 120 لكذا، بيجي عند أبي بيقول بابا أنا تعلمت الهندسة وصرت أعرف آخذ مساحة المربع والمستطيل والمثلث والدائرة. هذا الكلام شو يستلزم؟ بتفهم رياضيات؟ عرفت أصبحت تفهم وأنت يمكن شو يستلزم؟ يعني تضمن. يلي يعرف المساحة كيف تؤخذ بيعرف الضلع، يلي بيعرف مساحة الدائرة بيعرف البي، مضبوط الملام؟ هي دلالة تضمن، هذا ضمن هذا. ايوه نجيب مثال بالفقه كان الحجي شو يلي بيعرف يفتيك انه هذا وضوء صحيح، بيعرف فرائض الوضوء بيعرف فرائض الوضوء، هذا انه هذا بعض هذا فهدول علماء الكلام ما بيكتفوا لا بدلالة التزام ولا بدلالة تضمن. انت عرفت كيف يؤخذ مساحة المربع؟ ايه برافو عليك، لكن دير بالك المربع عبارة عن جسم له اضلاع اربعة متساوية، هذا المربع متساوية. لو والله ظنيت واحد اقل من واحد اصح ما لك حق على المربع، ما لك بتساوي المربع. وهكذا التعاريف بالله، تعرف بالنحو الفاعل، الفاعل تعفي هو اسم اسد اليه فعل او شبه فعل ودل على من فعل الفعل او اتصف، هذا تعريف الفاعل. مهم اذا انت عرفت الفائد في ضمن معرفه الفاعل عرفت الفعل وعرفت الاسم وعرفت الاسناد، هذا دلاله ترمن، يعني دلاله اللفظ على بعض معناه. الان شو تعريف الانسان؟ حيوان ناطق. اذا انا عرفت الانسان بكون بضمن معرفه الانسان عرفت معنى الحيوان وعرفت معنى الناطق. هي دلاله ايه؟ تضمن، يعني جزء. شو الدلاله اللفظيه على ما وافق يدعونها دلاله مطابقه وجزئه تضمنا، وما لزم فهو التزام ان بعقل التزم. هذا الكلام قال انا مبتدع به. فهم هون عندنا بالمنهجين ينكروا عليه. انت مصير تكتب تلقى الكلام. قلت يا اخي شو عندنا؟ بتعب حضري غيرنا شيء الله. ليش عم نمسح افكار الناس؟ ما يجي واحد في الكتب كافر. مثل ما بيعدوا ما بدنا نحكي نعين حتى ما يقع بجيبي فيها الله يختم بالسعاده. تجيني ما اسمعته بدنا حدا يحطها بجيبته ويقول هذول المشايخ بجدي الله يرضى عليه هذا الدكتور سعيد يحطها بجيبته. حتى في ناس قالوا لي حسب ما بلغني انه محسوس منها المحرره مسلطن، كان الدكتور مسلطني وبأداب ولطف. النصراني مؤمن بالله ما بيقبل بالحق. هذا الدرباتشوف رجع الايمان هلا راح البابا بس ايدي البابا وقسم رجل. يعني اذا كان تقولي انه يجوز الرجل يتزوج كتابيه نقول له كتابيه معتقده، فالدرباتشوف لو كان مرض يتزوج شو؟ اما استاذي ما بيصح زواج. لو كان مرة ما بيصح اتزوج. انا لا تاخذوني ما نيتي يعني اعمل نكري. نيتي قدر الحقيقه هلا راح بالصور امراه شو عقائدها كذا بس بشخص فاهم شو وضعه. بصح سبيحته نبات شو بصح سبيحته. ستالين لو ذبح دجاجه ما بيبقى ما بيصدق اكلها. يعني ستالين كان يقول لا اله. ايوه يا سيدي كل هذا طولناه عن كلمة إلاج. إذا ما بيقول عليك مختصر أنت أشري لي إلي حاجك. شو من عدم اكتفائهم بدلالة الالتزام ولا بدلالة التضمن بل مالوا إلى الدلالة المطابقية. أي لحكة تلقون يا دلالة اللفظ على ما طابق يدعونها دلالة المطابقة. ليش ما بيكتفوا قال بخطر الجهل في هذا الفن. وقوله ضد ذي صفاتي اي منا شوي نعم اخطات انا اخطات بعدي منا وفي ما لقيت العباره صحيحه. إيه الله يعلمنا شوي اي وقوله ضد الصفات اي منافي هذه الصفات المتقدمه باسرها. فالمراد من ضد هنا المعنى اللغوي وهو مطلق المنافي وجوديا كان او عدميا، لانه كلمه ضد يرباكم ما بتنطبق. هون الضد هذا عدم والعدم لا يسمى ضد. الضدان هما الامران الوجوديان اللذان بينهما غايه الخلاف لا يجتمعان وقد يرتفعان مثل اللون ابيض او اسود ما بيجتمعوا لكن بيرتفعوا بيكون احمر. اها اما هون شيء عدمي لذلك قال اراد بالضد المنافي. المنافي للقدره شو العجز، المنافي للوجود العدم، المنافي للقدر الحدوث. وبس. وليس المراد خصوص الامر الوجودي كما هو المعنى الاصطلاحي ايش في الضدين بالمعنى الاصطلاحي، لان الضدين اصطلاحا هما الامران الوجوديان اللذان بينهما غايه الخلاف لا يجتمعان وقد يرتفعان كالسواد والبياض. لان هذا المعنى لا يظهر في جميع ما ذكروه هنا من ايش من الافراد والصفات مع عدميه مو وجوديه. ايوه مثل الوجود يقابل العدم، العدم شيء عدمي ما في شيء وجودي. ايوه ولو في حقه اي على ذاته تعالى ففي معنى على وحق بمعنى الذات والاضافه للبيان حقه شو في في حقه حقي مضاف الى الهاب بالحق شو الذات وهو للبيان الاضافي يعني المضاف اليه بين المضاف. لان الحق اسمه من اسمائه تعالى اي حق هو هو اي اضافه البيانيه حق في حقه في حق هو هو الضمير الاولاني مبتدا عائد على الحق، هو الثاني عائد على الله عز وجل. الحق الذي هو ذات الله تعالى، ويحتمل ان في باقي على بقية ان الظرفيه، والمراد بالحق الحكم الواجب له في حقه، يعني في احكام الواجب له تعالى، ويستحي ضد هذه الصفات في الاحكام الواجبه له تعالى. والاضافه الحقيقيه والمعنى حال كون استحالة ما ذكر من درجة في حكم الواجب له تعالى. أما نحن نتصف بصفة ومناقضها وارتدأمنا لا نعلم شيئا، مثل ما الله قرر والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة آلات كسب تكتسبوا فيها العلم. تصيبوا علماء إذا كنت جاهل وستعلم ما استحال على هؤلاء العلاءات، إذا صفاتي أنا كلها حادثة هذا عدم. وكلمة أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، اسألوا لي أحد الأطباء أو طبيبة مختصة بتشريح الإنسان الجسم والدماغ والكذا، يا هل ترى دماغي على الآن زاد عروق عن يوم ولدتني أمي؟ زاد عروق، زاد في عقد الدماغ، عقد السمع، عقد البصر، عقد اللفظ، عقد كذا، عقد الحركي، عقد الألم، عقد هالعقد اللي بدماغي وبعصبي والآلة تبع عيني كانت ناقصة، ثم يوم على يوم تولدت هذه الآلات وكملت. قال لا ما عجبها الحجي، قال لا. طيب ليش ولدت من بطن أمي؟ ما بعرف حرك إيدي، ما بعرف بحكي، ما بعرف. بهذه مسألة، مسألة حلو، مسألة جميل. يجب ما يكون آلي هلا اختني عبد اليابان، بحيث إذا قعد فيها الآن يجد أن هذه الآلة تحتوي من الآلات فيها دقيقة ومعقدة، وما يمكن كان بيعرف يستوي فيها. تخيل مسجدة لمليونها قاعد يعطونا كتالوج، لو جعلنا فيها بعض الكتالوج من خضرة. هاي بسيطة، هاي المسجدة تسبتين متعلقة بلا كتالوج تجربة، لكن في قابل تجربة تخربها. أما إذا قال معقلي في قابل يتخربها يتخرب حالك، يتخلقنا قاعد الآلة اللي فيها جميع آلات السيارات والطيارات والكمبيوتر والراديو والتلفزيون والبث والأخذ والدفاع، والدفاع يعني من الدبابة إذا أجا إلي عدو في زر أضربه في ضعي قلابي، يعني آلة كاملة بجميع الآلات ومعقدة فيها أسرار ما تنتهي. وإجا واحد مشني وأنا وين كنت ما بعرف، فتح الآلة وحطني فيها وسكر علي لا وخلص، ما بقى لا ولا بقى اتصال بالعالم الخارجي. شو بعمل بحالي جوا؟ في كتالوج؟ لا في شيء. شو بعمل؟ نعم تعطي زرار، لما عم تعطي أزرار ما بحالي إذا خطت الآلة بحيث أخ أخ ما بقى هذا الزرار بتدعي عم تضحكوا. هذا الولد الصغير هيك بيساوي، الطفل هيك بيساوي، ما عارفه شو عم يعمل. حتى اذا انت عم تشتغل عن غير قصص ما عاد يعرف شو عم يعمل. حتى جارب حتى جارب حتى جاي في سن عمره سنتين اتقن المشي، لكن الكلام لسه ما اتقنه. بعض الكلام بيحكي، بعضه بيطلع عن فيسكال كلمه، ما صار كلمه كذا كلمه، جده بده كذا ما بعرف شو. امثل ذلك حتى يصير 4 سنين مخارج حروف ولا تزيد، وفي عمل يصير عمره 20 سنة مخارج الحروف مو الفن ناقص، ما يعرف بخرج الحرف فين. جاءني شاب منيح عم يقرا قران بيدرس استروجيه، كان استروجيه قعد يقري بسم الله الرحمن الرحيم، شو عم تقرا؟ ما صحت صلاتك، الحمد لله رب العالمين، لا صحت لا حنفي ولا شافعي. قال لي ما بتطلع معي غير هيك، قلت له ما بصير، لسانك ناقص، بدي لي شوف تغيير لسانك، لك ناقص، هذا مو ناقص، اسنانك ناقصي، معك سقف حلل؟ بلا، معك. طيب مخارج الحروف يا ابني انت شوفها، حط لسانك بمخارج الحروف، حتى بين له انه كان هو يجهل استعمال الزر ومطرحه. بدأ يطول بالي عليه، كبير مو صغير، مو صغير ما بعرف 20 سنة اقل اكثر شاب يعني. قلت له شايف باهمي وين حاطه انا هلا؟ ها؟ وين؟ حط باهمك بطلع باهمي، مثل ما اللي حاطط مو بيتمي بدمك. حط ايده، قلت له بدي تحط سنانك هون، ها؟ وين سنانك الفواني؟ تحت السنان. مو بسقف الحلق فوق فوق بين سقف الحلق وبين الاسنان. حط لي لسانك هون. اجي حطيته تبعه هذا الراء ولسانك هون. ما ريت له ربي استجداء مكان راس لسانك في المكان. شاور حالك واسترجع شعورك شوف لسانك وين كان. كان لسانك خالي من ملامسه سقف الحلق عم يطلع الغين من حلقك خبي لانه هي الغين من الحرب الحقيقيه. لك يا ابني الله يرضى عليك لا تعبني حط لسانك بفهم حالك بلاك. حط لسانه طلعت مع وراك لكن بهذا الكلمه مو تبرد عليها مو تبرد عليها تترجع الغين. قلت له كرر كسك الجسم سليم لكن الروح غشيمه ما العفانه الزبي اللي بدي احط اصبعته عليه وحط على الراق. ايوه شو جابنا للبحر؟ والله نسيت ما بعرف. شو ليش انا حكيت هيك؟ من بس في حق ولا؟ انه هذا في حقه تعالى. مستحيل انه يتصف، اما نحن نتصف بصفه بنتصف بمناقضه، مشان هيك مثل امثله. لانه حي نبه كثر خيره. طيب وهذا هو الذي اقتصر عليه الشارح انه بس حكى وقال مستحيل ضد هذه الصفات وجملتك الكوني في الجهات وما شرح. وقد اجمل المصنف الاضداد ونحن شوي نذكرها تفصيلا كما ذكرها السنوسي. فيستحيل تعالى العدم وهو ضد الوجود مع انه يجب لجاه الوجود استحال العدم. والحدوث وهو ضد الغدم. وطرود عدم وهو فناء وهو ضد البقاء. والمماثله للحوادث وهو ضد المخالفه للحوادث. مهم؟ طيب والمماثله للحوادث مصوره بان يكون هلا رح يجي بمعنى لدرجه التضمنيه. شو ام لك يستحيل مماثله الحوادث هي كلمه مشمحه. شو بدخل تحت عني رح يفسر لك هذا شو اسمه التضمن ضمن كلمه المماثله بان يكون جرما. شو الجرم؟ الذي ياخذ حيز من الفراغ. ربي جل وعلا مستحيل ان يكون جرما بان يكون جرما لان الجرم حادث مستحيل يكون مماثل الحوادث. هذا الجرم سواء كان مركبا ويسمى حينئذ جسما او غير مركب ويسمى حينئذ جوهرا فردا. هذا الرد مستحيل على الله تعالى. لكن المجسم اللي بيعتقدوا ان الله جسم وبيستوي على العرش بيقعد على العرش او جالس على العرش جل وعلا لا يكفرون. كلمة لا يكفرون الا بشغلة ثانية اللي نحكيها اما قبل لا يكفرون مات على صواب الخطأ ولو ما كفر. ايوه لكن المجسمة لا يكفرون الا ان قالوا هو جسم كالاجسام. بيقولوا هو جسم لا كالاجسام نفذوا من الكفر لكن ما نفذوا من الخطأ. ايوه اذا اتوا جسم اتعني الجسم بعد الحدود أنا حدود حتى تعرف الجسم طوله وعرضه وعمقه حتى نعرف الفراغ الذي يشغله هذا الجسم بلا. طيب هذا اذا كان ربي جسم واستوى على العرش ما احنا نسالكم سؤال واختاروا واحدة من ثلاثة ما في ثلاثة. ربي جالس على العرش وهو جسم يا قد العرش يا اكبر يا اصغر اختاري واحدة من الثلاثة. ان قال قد العرش يكون مساوى ساوى المخلوق الخالق وهذا باطل. بالعظمة والكبر مو هي بدها يقول له الله اكبر يعني كبير جسمه. استغفر الله العظيم يا ربي. طيب مو قوة العرش اصغر صار المخلوق باطل. اكبر اذا كان اكبر ما هو يسعى العرش شو يسعى على العرش. ايوه شو قالوا؟ استغفر الله العظيم استغفرك يا ربي واتوب اليك. الله هذا العرض عرض تحسن تتصور تكون قاعدها وهذا الكلمة شو الكلام؟ العرض هو الذي يقوم بجرم مثل الألوان والحركة والسكون والأعراض التي تصيب الإنسان قادر يتعرض وهذه حادثة. إذا يستحيل على الله أن يكون جرما أو أن يكون عظم. هذا كله جزئيات لكلمة مماثلة للحوادث. يستحيل مماثلة الحوادث التفسير لها أو يكون في جهة للجرم أو يكون هو في جهة للجرم. شو الجرم؟ قبل العرش. إذا كان ربي فوق العرش صار ربي مو تحت العرش ولا على يمينه ولا على شماله صار في جهة صار محدود. اللي ما بيدونا هيك لما نقول هيك احنا حسين شو بيدونا راح باخذ احتراز عنها. يقول لك يعني هو في كل مكان، ما بقول بيقول في كل مكان، وانا ما بقول يبقى في كده خطا في الكلمه في كل مكان، لانه جمله الاماكن داخل فمي مو مكان ودماغ قلبي مو مكان براسه وبقلب عيني مو مكان والمكتب مو مكان بكل مكان. اذا الحال والحلول كفر. شو الحلول؟ شو الحلول عم بسألكم؟ قلت لي اذا انا حددنا الغامي وحطينا الحد مال الاستخراج ولا سمي حال لجميع اجزاء من الناس من يقول الله حال جميع المخلوقات، هذا كفر. شو قال الله انت الله كذا؟ ما تتذكري شو ان شيخنا الشيخ صالح شيخ ابو اليسار دق الباب؟ مين بالباب؟ الله. افوت يا الله. وهيك حكى وعمل فاحش معها، وهيك حكى لها ملاحد يا دوب باسم صوفيه. قلت يا عمي انا والله بحب الصوفيه وبعشقهم عشق، بس عين صوفيه البتنية على الشريحة. وين اللي خرجت شبكة الشريحة؟ أعوذ بالله. أنا هلأتي اشتغل بالتجارة، فتحت محل، هالمحل بدأت فيه بس مال بسيط، توسعت أعمالي نتيجة معاملتي الجيدة بالناس، كان رأس مالي 1000 ليرة صار 100,000، صار مليون، صار مليار، صار فطرنا خرجنا بالله. على عيني بيجي أنا الدكان اللي بدأت فيها بيها هلا متصور صح الكلام، قلت بعتها هي ما لي عايزها، صار عندي ما اكبر. هذا اسمه تولد، تولد المال الثاني من المال الاول، واذا مات الاب بيتم ابنه بدو، هذا التولد. لكن الارتكاز، شو الارتكاز؟ انه هذا عمرنا الطابق الاول على الارض وطلعنا فوق منه طابق ثاني ثالث رابع وخامس وعاشر. اذا سحبنا الطابق التحتاني شو بقى فيها؟ طوابق كذا، لو كانت ناطحة سحاب شو بقى فيها؟ هذا فالولاية والتقوى والصلاح ويصل جلالة ربي بيكشف له، مثل ما سيدنا عمر قال يا سيد الجبل الجبال بيمشي على الماء وبيطير بالسماء، هذا ما وصل إليه إلا إطاعة الله. شو هو؟ وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، إلى آخر الحديث بعدين، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. الحديث صحيح بالأربعين النووية جاي، بس من ايش هذا؟ على ايش ارتكاز؟ على الشريعة. وصار قطب الأقطار كلها جميع الأولياء تحت حكمه، وبعدين ترك الشريعة قال أنا مسامح بصلاة. شو صار؟ زنديق، بدأ لا ولاية ولا إسلام. واتلوا عليه النبأ الذي آتينا وآياتنا معروف بالله الأعظم، فزلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه ابنه ولكنه أخلد إلى القط. شوف ذات الآية، فمثله كمثل يشكل تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، تحمل عليه يلهث. مثال يجي معه علم كتير وما يعمل به، شو استفدنا منه؟ أو تتركه فربطه من الألم فبان يلهث جاح شهوته وآثر الدنيا على الآخر. أغاه فرعون قال له ادعي على مساق لحقتنا، اللهم ثبتنا، اللهم لا تتلنا لا بأهل الدنيا ولا بأوالهم ولا بجيئهم يا رب العالمين. شو عم يقول؟ إذا نحن نقول هو ليس في مكان بمعنى تحالي في الأماكن، أيوة بجميع الأكان، ولا اتحاد. شو الاتحاد؟ الله أنا وأنا الله، ما في جملتي إلا الله، أعوذ بالله. هو هذا إذا يا رسول الله يدعو الناس الى الايمان بالله، فالمؤمن شيء والمؤمن به شيء اخر. ايوه نحن اذا قلنا ما هو بمكان، مو فوق العرش، لا كان وين؟ ما هلاش ما سمعت شو قلت لك. اذا كان فوق العرش الى كمان تحته، اذا هو يمين ومش شمال ما محدود، بيفتشوا عليه نفسه بدهم يربونا فيه، يعني ما بقى محدود، اصبح فوق العرش وتحت العرش وين العرش وين بس ليش؟ اذا حال بيقول الاماكن وحلول الكفر. شو بيقول له؟ لك عم ما هو في مكان، ليس هو مكان، كان الله ولا مكان وهو الان على ما عليه. كيف؟ بقول كيف؟ ما نعرف، لا يعلم الله الا الله. بتخلي زحل حترميك بالحلول والاتحاد. كيف كان ما طال يصيب الأسلاك. شو؟ يا حسين شو في ما هي حقيقتها؟ جاب الواحد بيقول لك سالم انه يجيب الأسلاك، بس عم يواجه سؤال أسلاك، بدي قوة زائد شو جاي؟ يعني ضرب بجسمي، لاحظ بوقع شو صار لما بدأ فيني شديد. أمثلة كثيرة مما نزلوا من المخلوقات وبنعرف ما قالوا أنت لا تعرف هويتها مدة الماضي؟ لا خلصنا منها. فليس فوق العرش ولا تحته ولا عن يمينه، شايف؟ وقلنا هو فوق العرش وتحته ويمينه وشمال، لا هون لا هون لا هون، إذا كان لا هون لا هون، إذا حدا لا مو حدا. أما اسمعوا الثالثة، لا يعلم الله إلا الله. شايف هذا شو قال أبي لك الجواب؟ ولا عن يمينه ولا عن شماله ونحو ذلك. هذا إذا ما شو هو مماثل للحوادث بأن يكون في جهة للحوادث. أو له هو جهة. لا انت محادث، انت لك جهه، هيك بسمعتي امامك، هيك وراء، هون شمالك، هون يمينك، ها؟ ليس له سبحانه وتعالى جهه، فليس له فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال. قبل اول شو كان شو كنا عم ننفي؟ عم ننفي ان يكون هو فوق او تحت، هلا عم ننفي ان يكون هو له فوق وله تحت وله، ايوه ونحو ذلك. او يحل في المكان كمان، هذا كله تصوير من تصويرات المماثلة، هي دلالة التضمن، ها؟ ايوه. فالحلول هو المراد بالتقييد، الحل في مكان، في عبارة من عبر به، والمراد بالمكان، ها جابها، الفراغ المفهوم، وين جايبها؟ أنا كثير بتيجي ببالي بقول يا ترى وين جايبها الأهلولي؟ هلا بتذكرناها، ويستحيل ضد الصفات في حقه، كالكون في جهاته المحل، الفراغ الموهوم على رأي المتكلمين والمحقق على رأي الحكماء، حكماء يعني الفلاسفة، نحن بدنا المتكلمين بعد الفلاسفة، فراغ محقق، الصراط فراغ موهوم، شو معنى موهوم؟ ومعنى كونه موهوما عند المتكلمين أنه يتوهم أنه أمر وجودي وليس كذلك، بل هو أمر عالمي، هذا ما في جسم، ما في محل، أيوة. وحيد معنى كونه مهوما انه يتوهم انه فراغ وليس كذلك، هو مملوء بالهواء. قيل هذا مو معتمد، المعتمد القول الاول، انه تظنين ان الفراغ هو مكان فاضي ما في شيء، لا لا، يعني شيء وجودي اسمه فراغ، لا، الفراغ هو الامر العالمي، وجد الجسم وجد معه فراغه، ايوه. فليس فراغا محققا، ايوه. أو يتقيد بالزمان كمان، أي من جملة المماثلة للحوادث، أنت أنت الآن وجود، نعم، أنت بدأ وجودك وإيه بينتهي، صرت مقيد بزمان، ربي جل وعلا له بداء بزمان وله انتهاء وجود الزمان، أيوة، يكر الزمان على وجود الله وينتهي الزمان والله باقي، ينتهي الزمان والله باقي، وكان الله لم يكن زمان، الزمان حدث. يتقيد بالزمان بحيث تكون حركة الفلك منطبقة عليه، لوحة كدارة للفلك مليار دورة، المليار دورة استوعبت وجود الله، يعني كان الله، كانت حركة قبلي فوجد الله، ثم بينعدم الله بتكمل حركة، ماشي هذا، استغفر الله، هذا ما هذا حديث، نحن أن يستحيل حدوث، هلا اللي فسرته ما بيعني حدوث، نحن أن يستحيل حدوث، إذا ما رأيت عليه الزمان شو ما يكبر عليه، بيقول لك طيب الله موجود ما رح نعم، واليوم موجود ايه؟ هذا من باب حوجه، هيكون هذا مكرر عليه، مر الزمان المتقاصر عن وجوده في بعض صفات وجوده جل وعلا، وانتهى الزمان والوجود بقى بقى، هذا ما يكبر عليه الزمان، بحيث تكون حركة الفلك منطبقة عليه، أو يكبر عليه الجديدان، الليل والنهار. الليل والنهار، أو تتصف ذاته العلية بالحوادث كالقدرة الحادثة والإرادة الحادثة والحركة أو السكون، ذلك شو قلنا بهذه الساعة، كان الله ولم يكن شيء، خلق المكان انتقل إليه، مستحيل، أيوه، نزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا يقول هذا أولها، إجا معنى، ما هي معنى التأويل؟ خلصنا منه. والغياب او السكون او السواد او نحو ذلك، خلصنا. ويتصل بالصغر كمان، كل هذا من تفسيرات كلمه مشابهه الحوادث، بمعنى قلة الأجزاء، أو بالكبر بمعنى كثرة الأجزاء، فليس صغيرا بمعنى قليل الأجزاء، ولا كبيرا بمعنى كثير الأجزاء. وهذا لا ينافي أنه تعالى كبير في المرتبة والشرف، قال تعالى الكبير المتعال. يتصل بالأفراد الأفعال. أنا أجيت رحت على المدرسة على الأستاذ صرت مع طلاب طرح أجيت حزبت تقبل إيش هذا بعد مش عم بدي مصاري أكل عيش بدي أخذ راتبي. إذا إجي غلط، والغلط إذا فقط بيصير لي ضرر. هذا الغلط. الله عز وجل ليس لأفعالي غرض يحتاج إليها، لا تخلو عن حكمة، الحكمة غير غرض. أيوة. أن يتصف بالأغراض في الأفعال أو الأحكام، ليس فعله كإيجاد زيد لغرض من الأغراض أي مصلحة تبعثه على ذلك فعل، فلا ينافي أنه لحكمة. أيوة، حكمة مصبوطة، وإلا لكان عبثا، وهو مستحيل في حقيقة على الحرق العبث. أفحسبتم أن خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ إذا ما في عبث، إذا ما في عبث إذا في غرض. لا، أيوة، مو أمران متضادان لا واسطة بينهما، لا، في غرض وفي عبث وفي غيرهما. وعليكم السلام. وفي غيرهما شو يقول؟ تعال خذ هذا الكرسي. وفي غيرهما شو يقول؟ الحكمة. أيوة. وليس حكم كإيجابه الصلاة علينا لغرض من الأغراض أي مصلحة تبعثه على ذلك حكم، فلا ينافي أنه لحكمة. هذا الكتاب الداجوي أنا بحبه. ليش؟ لأنه سهل وعم يشرح، ويمكن أنا لو ما حكيت منه وقريت العبارة كافية. قالوا غير كتب بعلم التوحيد وفي ذلك لكن التفسير الله علمنا فهمنا عليه يا سيدي. فلا ينافي أنه لحكمة كما علمت. فصوره المماثلة عشرة اللي عدوا من أول آخر، ويستحيل أيضا عليه أيضا ألا يكون قائما بنفسه. يجد الله الصفة لوجود القدم البقاء مخالفة على الحوادث. هل أنتقنا للخامسة من الصفات العشرين؟ شو قيامه بنفسه؟ يستحيل ألا يكون قائما بنفسه بأن يكون صفة يقوم بمحل هذا القيام غير العرب يقوم بالصفة تكون بالموصوف. هل تعال يعقل أحد من الحاضرين صفة بلا موصوف؟ كرم بلا كريم،